الله جل وعلا على ما نلمده من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتوافي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه جميعا وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجري عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يمن عليهم بتحكيم الشريعة لجميع شؤونهم والتحاكم إليها والاستقامة عليها. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في البلاد كل خير وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة لله، سمعتم عنوان المحاضرة وعنوانها بيان التربية الإسلامية الشرعية التي يجب على المسلمين العناية بها، لأن التربية الإسلامية لها شأن عظيم وعواقب حميدة، فلهذا وجب على المؤمنين والمؤمنات العناية بها حتى يربوا أولادهم على الخير والهدى والصلاح وحتى يعلموهم ويرشدوهم ما فيه نفعهم وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد عني الإسلام في التربية الإسلامية عناية عظيمة وعني بها القرآن الكريم كلام الرب عز وجل وعني بها الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ كلاب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فهو سبحانه يأمر المؤمنين جميعا بشرع ضيناهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار. وهذه الوقاية إنما هي بالتربية الإسلامية والقيام بحق الله في نفسك وفي ما يتعلق بأهل بيتك من أولاد وغيرهم. النار أعدها الله لأعدائه وبين أعماله كما أعد الجنة لأوليائه وبين أعماله. فمن أعمال أهل الجنة أنهم يقون أنفسهم وأهلهم على الله بأعمالهم الطيبة وتوجيهاتهم السديدة وإرشادهم من الحق وقيامهم به. ويقول عز وجل آمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يأمره جل وعلا أن يعتني بأهله وأن يأمرهم بالصلاة التي هي عمود الإسلام. من حفظ أحد دينه ومن ضيعها فهو لا سوى أضيع. وأمر لك بالصلاة يعني يا محمد وأمر لك بالصلاة واخبر عليها. هذا يدل على وجوب العناية بالصلاة والعناية بأمر الأهل بها من زوجة وبناتنا وبنين وإخوة وأخوات وغير ذات البيت، لأن الصلاة مسلسل ما تحفظها البيت وقاموا بها واستقاموا عليها استقاموا على البقية، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ على الصلاة فات له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لن يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحجاب يوم القيامة فرعون وهامان وقارون ومن يمدحه، نسأل الله العافية. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يعتني بهذا جدا، ويقول يكتب العمال فيقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، العمال يعني لهم رائع، يقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها ظني سواها أضيع. فالرجل متى حافظ على الصلاة، المرأة متى حافظت على الصلاة، كان ذلك من أعظم الأسباب في تأسي الأولاد بأبويهم وسيرهم على منهج الوالدين. فإذا ضيع والد الصلاة ورب الأسرة الصلاة أو أمهم فإنهم في الغالب يؤثرون على الذرية ويتأسى لهم الذرية في الشر والفساد. ويقول الله عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل، يعني إسماعيل إبراهيم خليل الله، إسماعيل هو أبو إبراهيم الخليل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أثنى عليه سبحانه لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فالرجل على أن يمارس ربها أن يعتنيهم وأن يلزمهم بالحق وأن يجتهد في إبعادهم عن الباطل. وأهم الحقوق وأعظمها بعد التوحيد بين الشهادتين الصلاة، فيعلمهم إياها ويلزمهم بها ويكونون مثالا عاليا لهم في ذلك وأسوة صالحة يسابقوا إليها ويعتني بها، وأمهم كذلك تعتني بها حتى تكون أسوة صالحة، وهكذا إخوتهم الكبار وأخواتهم، هكذا أعمامهم وأنباتهم كبار وإخوة يبذلهم قمة بالخير الصلاح، وهم داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نفسك أول، عليك أن تقي نفسك بالمجاهدة لهذه النفس في طاعة الله حتى تكون من المخلصين لله الذين يجتهدون في إخلاص العباد له سبحانه، وأن تكون أعماله كلها لله وحده من صلاة وصوم وحج وصدقات وغير ذلك لله وحده، وأن يبتعد عن معاصي الله ويحذرها حتى يكون قدوة في الخير. ينتبه العاقل حازم التقي يبدأ بنفسه في كل شيء من الخير حتى يكون أسوة صالحة لزوجته وأولاده وقراباته جميعا. ولهذا قال سبحانه: قوا أنفسكم، بدأ بالنفوس، قوا أنفسكم وأهليكم. المؤمن والمؤمنة كل واحد يبدأ بنفسه يحاسبها يجاهدها لله حتى تستقيم على أداء حق الله وحتى تبتعد عن معاصي الله وحتى تكون قد حازت أسباب السعادة وابتعدت عن أسباب الشقاوة. ثم أيضا يقي أهلها أسباب النار وعذاب النار. لماذا؟ بتوجيههم الى الخير، بنصيحتهم، بالقيام عليهم، بتأديب الاولاد حتى يستقيموا. وهذا يعم الصلاة وغيرها، الصلاة وبر الوالدين، صلاة الرحم، حفظ اللسان عن السب والشتم والكذب، الإحسان للجار، كف الأذى عن الجيران، إلى غير هذا. يعلمهم يؤدبهم ويوجههم إلى الخير وربيهم على ما شرع الله الذكر والأنثى. وهكذا إذا كان عنده إخوة أيتام وإخوة ربيهم كأولاده، أبن التربية الصالحة. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: نوروا أولادكم بالصلاة من سبع وأضربوهم على 11 وفرقوا بينهم في المواد. هذا من التربية التي قام بها عليه الصلاة والسلام وبها الأمة إليها: نوروا أولادكم بالصلاة الذكر والأنثى بسبع، إذا بلغوا سبعا قال صن وقال ابن صني توجه الى الخير، وهكذا الولد ذكر يوجههم الى الخير علمون حتى يعتادوا الصلاه. واذا بلغوا العشر ظلموا يتاخروا ظلموا لانهم نحن تحت احتلال ظاهر، يعلمون ويصلون ويضربون حتى يستقيموا على الصلاه. اذا بلغوا الحلم فاذا هم قد عرفوا الصلاه واستقاموا عليها. وفرقوا بينهم في المضاجع، لأنهم بعد بلوغ العشر يكونون أهلا للزواج والنكاح، فإذا تلاصقوا أو في راس واحد قد يحرك الشيطان فتنة بينهم ذكورا كانوا أو إناثا. فالواجب أن يفرق بينهم في المضاجع، الرجل وحده والبنت وحدها، كل واحد الحال، كل بنت الحال عن حواسها في راس واحد مستقل، ولو في حجر واحدة ولو في مكان واحد، أن كل واحد له فراشة ووشادة مستقلة ولحافة مستقلة، لأنه ماسة وتجر الأشرار. هذا من التربية الإسلامية. أمثل الأولاد من تحت يدك من أيتام من إخوة وأخوات وغيرهم، توجههم إلى الخير، تعلمهم، تقوم عليهم بالتربية الإسلامية. أنت مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع والسلطان راع للرعيه الشعب، ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن التزامهم بامر الله وعن قيامهم بحق الله وعن تضليلهم الى عرض الله، يلزمهم بالحق حتى يظهر الله ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويلزمهم بالحق ويقول عليهم الحدود الشرعيه ويذكرهم عن محارم الله ويوفق عليهم من بيت المال حسب الطاقة إذا احتاجوا صاروا فقراء. مسؤول عنهم من جميع الهدين: كلكم راع وكلكم كرعية. فإنهم راعي سلطان مسؤول عن رعيته، عن إلزامهم بالحق وعن تحكيم شريعة الله فيهم وعن إقامة الحدود عليهم وعن تأديب ما يستحق التأديب على ما قد يفعل من المعاصي التي لا حد فيها. ينظر لهم ويعتني بمصالحهم ويلزمهم بالحق ويصدهم عن الباطل، لانه رعيه ومسؤول عنه. والرجل راع في اهل بيته، الرجل كذلك راعي في اهل بيته، زوجته، امه، خواته، بناته، بنين، من تحت يده، قدام، ارقى، كل من تحت يده مسؤول، يلزمهم بالحق ولو بالتأديب لأولاده أو من احتاج من أيتام، إذا احتاجوا للتأديب يؤدب حتى يستقيموا. هم مسؤول عن توجيههم تعليمهم وإرشادهم وإلزامهم بالحق وإدخالهم المدارس إلى غير هذا من وجوه الإصلاح. مسؤول لا يستساها فيها، بل يجب أن يقوم عليهم بغاية العناية. ومن ذلك أن يكون قدوة صالحة، هم لا يستهل بالصلاح فيتبعوه، لا يشرب الخمر فيتبعوه، لا يدخن فيتبعوه، لا يحلق الحذاء فيتبعوه، يخلقونهم صالحة، هم أبوهم أبوهم وجدهم وأسرارهم الكبار، لم يكن يخلق غرفة صالحة. هذا من التربية وهذا من الغاية، أن يكون أبوهم غرفة صالحة يسارع الصلاة حتى يشاهدوه ويتبعوه، يحضر عليها في الجماعة، يتباعد ما حضر الله، يشوف المشكلات، ابتعاد التدخين، استعمال الملابس، حلق اللحى، إلى غير هذا من الأمر، يحذر. وإذا بني فليستتر، يبتعد عن أن يراه أحد، حتى يمن الله عنه التوبة. هذه التوبة الإسلامية، أن يراك أهلك وأولادك على معصية الله، ألا تدعوهم إلى معصية الله، ألا تستعين معهم في معصية الله، معهم بطاعة الله، عليهم في معصية الله، موجها لهم، معلما لهم، مرشدا لهم، بعيدا عن فعل ما يضرهم ويتأسون بك في ذلك الشيء الذي يضرهم. عليك أن تكون مثالا طيبا عالما كريما بالأخلاق الطيبة والأعمال الصالحة حتى يوفي ذلك. وهكذا الأم تكون كذلك طيبة مثالا عاليا في أخلاقها وصلواتها وطمأنينتها في الصلاة وعنايتها للصلاة والأخلاق الفاضلة حتى يتأسى بها بناتها وأخواتها وخادماتها قدرة صالحة تأسى. وهكذا تحفظ الإنسان، كل واحد يحفظ الإنسان عن كلام سيء عن الكذب والسب وكلام قبيح حتى لا تأسى بها أولاده في ذلك. كان ابن عباس ومن غلام رضي الله عنه لا يبلغ الحلم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاه النافله، فقال يا غلام هذا المهرب، يا غلام احفظ الله الحق، يا غلام احفظ الله الحق، احفظ الله حديث صداعك يا غلام، اذا سالت مسال الله اذا استعنت فاستعن بالله، يعلمه الوضع الدرك يعلمه هذا الحلم. كان ابن عباس حافظا حدث شهما تحيا رضي الله عنه، اذا سالت مسائل الله فاستعنت مسائل الله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يثبت الاقلام وطول الاقلام. واللفظ الاخر يقول له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امانا، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، يعني امن بقدر الله، تعرف الى الرخاء الى الله في الرخاء ذلك الشده، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرم، وان مع العزه. علم الاولى علم ابن عباس الولد ابن عبد الله، علمه حتى ينتبه وحتى يعلم غيره. معنى حفظ الله يعني احفظ طاعة الله وأوامر الله، هو ما في حاجة لأحد، هو غني الحمد سبحانه وتعالى. فمن احفظ الله ومعنى أوصل الله يعني اتبع الحق، استقم على الحق، احفظ أوامر الله في الامتثال ونواجهه بالإسناد والحذر، واستقم على طاعته وأدي حقه، هذا حفظ الله. مثلما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، تنصروا الله في طاعته وجهه سبيله والعمل بما يرضيه، هذا نصر الله، هذا حفظ الله ايضا، حفظ الله ونصره ان تعمل ما حفظ، ان تخلص له العباده، ان تستقيم على دينه، ان تدع محارمه، ان تقف عند حدوده، ان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر وان تدعو الى الله بين اهلك وبين الناس. ومن تعرف الى الله في الرخاء عرفه الله في الشده، اذا استقام على طاعه الله في الرخاء انجاه الله في الشدائد، ومن الشدائد يوم القيامه، من اطاع الله في الدنيا انجاه الله يوم القيامه، سواء الى السعاده وهكذا في الدنيا عندما تنزل الكروبات يجعل الله الفرج والمخرج بسبب طاعته لله وقيامه بحق سبحانه وتعالى. احفظ الفتح واعلم ان ما اصابك من كل وقت اكثر وما اخطاك من كل مصيبه. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تمر من الصدقه في بيته من بعد ما توزيعها، فجاء الحسن أو الحسين ابن فاطمة ابن بنت رضي الله عنه، فأخذ تمرة من تمر الصدقة فنزعها من اليد، فالحسن دخل أدخلها في زمن فانتزعها من اليد كخين كخين خذها. أما علمت أن الصدقة لا تحل لأهل محمد وعلى محمد؟ الزكاة ما تحل من ولاء ولا أهل بيت. صحيح من 6 سنين 7 سنين نزعها منها وقال كخين. أما علمت أن الصدقة لا تحل لنا؟ علمهم صغير، علمهم صغير وانتزعت كرها من يده قال لا تحل لنا. المقصود أن الوالد والجد والجد الجد والأخ الكبير والأخت وهكذا كبار الأسرة يعتنون يعلمون من تحتاج فيه، يعلمون أولادهم وأولاد غيرهم وأيتامهم ومن تحتاج فيه يعلمونهم يوجهونهم إلى الخير، هكذا التوقيع الإسلامي هذا واجب متعين على جميع رقعين هذا الرجل من أب وأم جد جد أخ كبير أخ كبيرة عم عم وهكذا كل من تتعلق به شيء يعتنى. ولهذا قال المرأة راعية في أهل بيتها، المرأة راعية عليها أن ترعى أهل البيت وهي مسؤولة عن رعيتها، زوجة راعية والأم راعية والجدة والأخت كبيرة كل ما راعي أن يعتني بالبيت حتى يستقيم أهل البيت على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال والعبد راعي نفلح الخادم راعي مثل راعي الله الخادم عندك راعي أيضا وأما الرقيق أو الرقيق ولو بأجرة عليه أن يرعى هذا البيت يتقي الله يؤدي الأمانة لا يخذلك في الأمانة يرعى حقك في هذا البيت يعين على صلاح أولادك وعلى حفظ مالك وعلى حفظ دينك ودنياك هو مسؤول أيضا هذا الخادم مسؤول عليه يرعى الحق الواجب في أهل البيت وفي أهل البيت فلا يكون أهل البيت ولا يكون صاحب البيت ولا يتساهل في حفظ البيت لا في دين ولا في دنيا هو مسؤول عن دين عن الدين والدنيا يحرم عليه يخون وعليه يبذل الأمانة سواء كان قريبا لك أو بعيدا منك عليه أن يؤدي الأمانة على الخادم وعلى الخادمة عليهما أن يؤدي الأمانة. هذا مسؤولية عظيمة، مسؤولية على صاحب البيت عظيمة في أولاده ومن تحت يده لابد أن يؤديها للأمانة، لابد أن يعرف على أدائها بالتوزيع والتعليم والشدة تارة والرخاء تارة، عند الحاجة يشد يشتد ويؤدب، وعند عدم الحاجة يتلطف الكلام الطيب مع أولاده إلى غيره، لكن إذا دعت الحاجة يشد عن الأولاد أو هذا الخادم الزوج يشتد حتى يستقيم على أمر الله ولو بالفور إذا بلغوا عشرة أكثر الرحى في محلها وشبها شبه في محلها. ومن أهم الأمور وأعظمها أن تكون أيها الأب أو أيها الأم أن تكون رؤوسة صالحة، وكذلك رب الأسرة أن يعتني أن يكون حسن السيرة في كل الأمور في الدين والدنيا في الصلاة والمحافظة عليها في الأخلاق الفاضلة في بر الوالدين في صلة الرحمة في إكرام الجيران في مسارعة الخيرات في إكرام الأطفال في كل خير حتى يتأسى بأولاده وأيتامه ومن تحت يده يتأسوا يرون بالخير يتأسوا به وقد لا يحتاج إلى الضرب ولا غيره يتأسون بدون ذلك يرون منه الأعمال الطيبة يستقيم من دون ضرب ولا شدة. ولهذا يقول جل وعلا أمرا عاما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الناس والقيام فقد لله وهكذا الحجارة. قال بعض السلف إن حجارة من جبريل لتكون أشد أذى لأهل النار عليها ملائكة على الناس ملائكة غلاظ حذاء ما أن الرحمة في أحد من جاء مدحه الله ولم يرحموه لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يأمرهم ما في الشفاعة ولا واسطة ولا بخشيش. من صار إلى النار أخذوه وألقوا فيها من غير رحمة الله من العظام والهجاب. أنا رحم الله بهذا الأمر. فاتق الله يا عبد الله، حاسم نفسك اليوم، واتق الله علامة الله، حاسم نفسك اليوم، كل واحد حاسم نفسك. والذي يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينا أصولنا وإن الله لمع المحسنين. كل من جاهد أستغفر الله عنه، عليك أن تجاهد نفسك بطاعة الله، في حفظ أولادك، في توجيههم الخير، في إلزامهم الحق، وهكذا إخوتك وأخواتك، هكذا من تحت يديك من أيتام وغيرهم، وهكذا أمهم وأمك وجدتك وأخواتك وإخوانك، كلهم عليهم نصيب من الجهاد والوقاية والحرص على نجاة أنفسهم وعلى نجاة من تحت أيديهم. كلهم مسؤولون. يقول سبحانه هو ربك هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كلهم مسؤولون، كلهم راعٍ وكلهم صاحب، كلهم مسؤولون. هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول سبحانه فلا نسأل من يرسل إليهم ولا نسأل من يرسلين، فلا قصنا عليهم بعلم وما كنا ظاهرين. فالمسلمون مسؤولون، وهكذا نرسل إليه من الناس مسؤولين. فأنتم مسؤولين عما فعلتم مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. محمد أرسل إلينا ماذا فعلنا؟ هل قلنا بحقه؟ هل أدينا حق ربه لهذه الشريعة؟ هل استقمنا عليها؟ الله أمر أن نستقيم عليها، علينا أن نستقيم على طاعة الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ورسوله. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه وما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله من جميعا الذي يعبدكم فسائرا لا إله إلا يحيي ويميت تعالوا بالله ورسوله النبي الأمي لمن يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليكم ما حملتم وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا فما على الرسول إلا البلاغ. ويقول سبحانه وهذا كتاب من القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا. على جميع الأمعنى بالقرآن ويتدبر القارئ يقرأ ويتدبر وغير القارئ يستمع وينصف ويستفيد ويتدبر ويتعقل ويسأل من علامات الخير أن تتوقع في دينك وأن تسأل تصبح حلقات العلم تسألها للعلم تسمع الأسئلة الطيبة تسأل عنها تسمعها بوجهك مع أهلك حتى تستفيد حتى تعمل بطاعة ربك وتحضر المعصية وتجد مخلوق الله. لماذا خلق؟ للأكل والشرب، للعب، للتجارة، للزراعة؟ لا، أنت مخلوق لأمر واحد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو العباد، والعباد هو طاعة الله رسوله، يا الإسلام، يا المسلم الذي أمرك الله به في كتابه العظيم وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مخلوق لهذا، أنت المزرعة، التجارة، وسائر من الدنيا الذي خلقها الله ان تستعين بها على طاعه ربك وعبادك. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قال سخركم السيطره في الارض او خلقنا من الارض سخركم السيطره في الارض بامطار وارزاق وانهار وبحار واسيار وثمار وحيوانات نباحها لنا كلها نستعين بها طاعه ربك. ربحنا العاشيه كثيره كالابل والغنم والبقر والسيوط والثمار والحبوب والفواكه والانهار. لماذا نستعين بها على مخلوق الله؟ ما لله والنعيم والشهوات؟ لا، نستعين بها على طاعه ربنا واداء حقها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق والرزاق. خلقت وخلق رزقك، خلق رزقك وأنت المتهم، كتب رزقك وأجله وأنت المقصود من عدو ربك. يكون مثل الله في أرض الله التجد جاهل نجعل ما أبع الله لك واستعد لهذا الأرض خلق لك ما في الأرض جميعا خلق لك النعامة والحبوب والثمار والحيوانات المباحة يستعين لك الأرض يحتلك الزوجة والأولاد يستعين لك الأرض كل ما خلق لك هو محدث عليك عليك أن تستعين على طاعة الله عليك أن تستعين على طاعة الله وتكون عصيرا لم يخلق لك تستعين على طاعة الله لا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لماذا تستعين بها على طاعة الله وهذا حقك وتنبه لهذا أي مقول وحاسب نفسك وجاهدها وجاهد من تحت يدك بكلام طيب والأسلوب الحسن والقوة في الحديث اللهم صل وسلم على ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يمنحنا ويوفقنا لدينه ويوفقنا واياكم للعنايه بكلامه الكريم تدبرا وتعقلا وعملا وتلاوه والعنايه بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم واحاديثه حفظا لها وتدبرا لها وعملا بها وان يعين واياكم ايضا على التماس حلقات العلم وسؤال اهل العلم والحرص على ذلك والعنايه باسباب ذلك فان سماع الأشرطة الطيبة من التماس العلم من طلب العلم والتماس حلقات العلم اتباع المحاضرات في كل مكان وسماعها وسؤالها العلم كلها من طرق العلم كله من طرق التفقه في الدين كله من التعلم الواجب كله من اسباب الوقاية من نفسك واهلك من على ذلك نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لما هو فيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يعيذنا من مضلات الوسن ويحسن لنا ولكم الختام انه صلى الله عليه وسلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من احسن. جزا الله سماحه الشيخ خيرا جزاء على هذه المحاضره القيمه ونفعنا الله تعالى بتوجيهاته ونصائحه السديده ونستاذن سماحته لابقاء ما تيسر من الاسئله. هناك بعض الأسئلة التي لقيت من محاضرة فضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان التي وقفت في هذا المسجد ونبدأ بها. فضيلة الشيخ هل يجوز تزويج البنت إذا امتنعت أمها وهل يجوز لي أن أجبرها على من أريد زواجها منه وهي لا تريده؟ أما تزويجها لمن ترضى ويرضى والدها لدينه وأمانه هذا طيب واجب ولو ما ترضون حتى لا يرضى من الله يجب عليه يرضى اذا خطبها الكفر في دينه وامانته ونظامه وجب على اهلها وامها ان يزوجوها والنبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من هوى بان ترضون دين الله ثم رفضكم به الا تفعلون تكون فتنه الفقر وفقدتم كذلك اذا خطبها الكفر ورضيت والواجب على اهلها وعلى اقاربها وعلى امها ان يسعدوا بخير وان لا يمتنعوا وإذا فرضنا أن الأب يرفق والأم وافقت أو العكس فالواجب تزويجها ولا لم يرفق الآخر ربي إذا امتنع يعلم يجب أن نحكم أن تحفظه وأن تولي غيره من أخوه من إخوانه إن كان لها إخوان إن كان لها حد عند الأب لابد أن نحكم والعيب للأب إذا لم يعضله إذا خطبها كفر أما الجبر لا يجبرها الحاجة لها إذا لم يبلغ ليس لا يجبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الذكر يستعجلها أبوها وإن رسول الله بها والثيب حق بنفسها وكلها أمر من عدل الثيب وتكفر وليكن كذلك يستعجلها وليها لا تجبر. نعم سامحكم الله وهذا يقول كثير من الناس وبالأخص كبار السن يصلون هداهم الله ولكن لا يأمرون أولادهم بالصلاة وقد نصحناهم كثيرا ولكن مع الأسف لا حياة لمن هناك فجزاك الله خيرا موعظه حسنه عسى الله ان ياخذها. الواجب على مهما تقدمت المحاضره الواجب على الاب والجد العنايه بالاولاد بالفعل والقول بالفعل ان يكون قدوه لهم بخير مسابقا للصلاه والفعل ان يجيرهم بذلك وان يقوم عليهم بالله حتى ولو بالضرب كما قال الخوف وما يعرف وهكذا اخوتهم كبار العين والده وأنهم فعينه واخوه والاخ عينه يتعاونون الاب والام والاخوه يتعاونون في استقامة الأولاد استقامة توجيه الأب والأم والجد والجدة والإخوان كلهم يتعاون معهم. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فلا يجوز الأب أن يخرج ويدعهم للفراش ولا الجد ولا لأخي الكبير، لا يوهم يوجههم ولو بالتقوى حتى يستقيم هم الجنة. ماذا يقول ما حكم شرب الدخان وبيعه كيف ندع من يشربه او يبيعه؟ شرب الدخان محرم، بيعه محرم، قيراته محرمه، واجب نصيحه ذلك توجيه الى الخير، لان فيه مضار كثيره وشرا كثيرا. قد قال الله العلم في حاله والاطباء العالمون في حاله مضاره كثيره وشره كثير، فالواجب تركه في الحذر منه والله تعجيب يتعاطى هذا الزيت. نعم. ماذا يقول سماحة الشيخ؟ أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن في الصلاة تأتيني أفكار ووساوس، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الواجب على المؤمن أن يتقي الله، أن يتقي الله عليه في صلاته، وأن يحضر فيها في قلبه، وأن يجتهد في إبعاد الوساوس، يجتهد في القلب بين يدي الله، يترك أنه بلا يدي الله وأن الله يمر إليه وأنه لا كما أنا، فلذلك أن يستقيم ويجتهد في إحضار قلبه والخشوع بين يدي الله وطرد الوساوس بالقوة. هذا عدو الله الشيطان، لو بد تكون لك قوة في محاولته، كن قويا ضد عدو الله الشيطان. وإذا كفر الوساوس وأنت في الصلاة اتبع يساك يا أمر الله، وفق أن يساك يا أمر الله، وقل أعوذ بالله من الشيطان. توفى الله نزل من المسلم صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بذلك، فهو عثمان بن العاص القديم لما أخبر الله أنه من تخطو عن يساره في الصلاة أمره أن ينفق عن يساره ثلاث مرات أول بالأمن الشيطان من حجمت عليه في الصلاة ففعل وعافاك الله منها. فأن تكون قويا في ظلها والمعروف لها والحذر منها بالحضور في قلبك والإقبال على صلاتك وقراءتك، فإذا آمنت ينفق عن يسارك الله ويعود الله من الشيطان ثلاث مرات وامشي الله. نعم. الله. وهذا يقول يوجد في قريتنا مقبره قديمه وعليها طريق ممهد، وحيث توجد في قمه جبل بين منزلين لي ولاخي، وليس لنا طريق سوى هذا الطريق الذي على المقبره، فماذا نعمل حيال هذه المقبره؟ هل يجوز لنا أن نمشي عليها أم ننبش قبورها؟ وذلك لأن هذا الطريق ضروري جدا لنا دون المأجورين. عليك أن تتصل بنا أن نستطيع إن شاء الله بعد الظهر، نسل معه القاضي هناك ونشر الموضوع بين القاضي والهيئة، بعد أن نعرف الحقيقة نسكتكم إن شاء الله. جزاكم الله. وهذا يقول ما حكم من جاور جارا لا يصلي ولم يشهد الجماعة، علما أنني نصحته وأهديته أشرطة ولكنه لا يسمع ذلك، هل أهجره وأتركه أم ماذا؟ عليك أن تستمر في النصيحة وتتعاون مع إخوانك الجيران في نصيحته، تزورونه تنصحونه يكون معك في دلالة حتى تنصحوا لعله يستحي ويستجيب لدائعها ويكون لكم في أمره. فإن لم تنفع في هذه النصيحة فرفعوا بأمره الهيئة حيث أمره أو المحكمة حتى تقوم بواجبها، لكن تنجور النصيحة لا ترفع وحدك، يكون معك اثنين ثلاثة حتى يستحي منه إن شاء الله ويقوم بواجبها، وأنتم لكم الأجر العظيم إذا فعلتم هذا قبل أن تفعلوا الغلط. جزاكم الله. سماحة الشيخ، إنني ولله الحمد محافظ على جميع الفروض، ولكن بعض الأوقات أهمل في أداء صلاة الفجر في المسجد مع رغبة الشديدة في أدائها في المسجد، فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ نصيحتي لك وليان ذلك يجد النشاط وعدم التساهل في هذا الأمر، وقت الساعة على قرب الفجر وحرصه التي كان عندك أهل حتى يعينوك على هذا الأمر، ولا يجوز التساهل بهذا الأمر، هذا من عمل المنافقين، وقت الساعة قرب الفجر وبادر إلى الصلاة مع الجماعة وبكر لا تسهر لا تسهر، السهر سبب التأخر، بكر بالنوم وركع الساعة على قرب الفجر واستعن بالله واصبر يعينك الله، أما التساهل فهو طريق المنافقين، نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله. ماذا يقول ما هي كيفية سجود الشكر وسجود التلاوة؟ سجود التلاوة ثم سجود ومن سجود الصلاة سواء وسجدت توصف ربي على تحمد الله في السجود تثني عليه تشكو على النعمة التي من بها عليه ثم تسجد في السجود اللهم لك أسلمت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه صوره وشق سلم وصف من حوله وتغافى ورحمه الخالقين مثل ما تقول الصلاة تدعو ربك من الاشياء وفي سنة خاسرة. نعم. وهذا يقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بالشرب من أبوال الإبل ولبنها وهل في أبوال الإبل دواء؟ نعم صح عن ابن الفضل صح عن الرسول في الصحيحين أن قوم أتوا المدينة فاستوضعوها ولم تناسبها وانتفخت بطونهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبن السبقة ويكونوا معها ويصوروا بأبوالها وألبانها فلما أقاموا المدة صح واستقاموا وسلموا من المرض ثم عادوا على الرأي فقتلوه ونعبوا في الإبن هذا شهر النعمة كفروها واعتدوا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في إثرهم فأتركوهم فانتهتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم من خلافها وتركهم بالعرض حتى ماتوا عملا بقوله تعالى انما جلال يحمد الله ورسوله فيفعل في المساء ويفعل في السماء ان يقتل او يسلم او تقطع ايديهم وارجلهم او يخلعهم لذلك لهم خزي في الدنيا ولهم الاخره على ما عظيم فعملهم لم يسمعوا معاملة المحاربين لانهم فعلوا جريمتين قتلوا الراعي ونهبوا الامن قبحهم الله بعد ما صحوا المقصود ان الدواب للابوال والبانها لا باس اذا دعت الحاجه اليه اذا كان مرض ناسب غيره والعدل فلا باس من فضل الغنم طاهر وهكذا الغنم وهكذا البقر كل من غنم طاهر موسى طاهر غمز نعم. جزاكم الله. هذا يقول ما حكم ما ياخذه الامام على امامته مع ذلك يشوب الاخلاق ثم نريد منكم توجيه نصيحة عامة لجميع الأئمة في المواظبة على مسؤوليتهم. يجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يحافظوا على أمن الأمانة في وقتها وأن يعتنوا بالمواظبة وأن ينصحوا على المأمومين وأن ينصحوهم ويدرسوهم كما أمرهم لأن أبلغتهم أن يدرسوهم في الأصل والحكاية بين الصالحين كتاب التوحيد ثلاثة الأصول عليهم يأمرهم بما وجب عليه وأن يحلفوا في ذلك ولا بأس يأخذوا أجرة من بيت المال ويعطون لهم على هذا الواجب والواجب كذلك أو بأوقات المسلمين لا بأس هذا كله طيب ومن صلى بدون شيء احتفال لله هذا هو الله جل وعلا لكن من أحد يستعين من ذلك فلا حول بذلك لأن هذه الأموال مرصدة لقيام بأمر الله ولأنها لا طاعة له وأكثر الأئمة وكثير منهم من فقراء محتاجون يقيم أرادهم فواجب على الولي أمر يعطيهم بكنا ومن أوقاف المسلمين التي على أبدوه البرد. نعم. جزاكم الله. وهذا السؤال يقول امرأة أفطرت في رمضان لمانع شرعي ولم تقضي عدة أعوام وكانت عالمة بالحكم ولكن تركت القضاء عمدا وكانت تبرر ذلك بأنها كانت كثيرة الخجل من أهلها أفيدون جزاكم الله خيرا. أنا مكر عليها الثوبة وعذرها قبيح تخجل في المعروف كل ما جعله من المرأة تحيض وتفطر في رمضان ما هو مستنكر هذا ولا فيه حياة الحمد لله هذا أمر الله هو كتب هذا على ما في آدم الواجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تقضي هذه الأيام التي عليها وتدفع عن كل يوم مسكين أيضا إذا كان تقدر وطعام مسكين عن كل يوم نصف عشر يوم عن كل يوم تمنعها تعطيها بعض الفقراء مع التوبة إلى الله والندم والعزم لا تعود هذا هو الواجب عليها نسأل الله لها الهداية. نعم. وهذه امرأة تقول ذهبت لأداء العمرة في رمضان وكانت معها العادة الشهرية فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقد منعها الحياء أن تخبر ولي أمرها بذلك فماذا عليها أفيدون جزاكم الله خيرا. هذا مثل هذا حياء قبيح ولو فيها حاجة حرمنا ما لهم حق عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وعليها أن تعيد الطواف عليها أن تعيد الطواف بعد الطهارة ولا يجوز لها الحياة في هذه يجب أن تقول أنا ما بعد الطهارة متفق حتى تقصر تعلمها ولا بأس لها حياة أمها صحيح وأختها صحيح عمتها صحيح ما أخذها كل مساهم هم مكرمات المسلم أنا أقصد أنها غلط جهل قبيح فعليها أن تعيد الطواف يعني ما زال محرمة إلى الآن عليها أن تعيد الطواف وإذا على السعي يكون أحرم أيضا ثم تقصد من شعرها تمت الأمر من إذا كانت أظن عليها فدية إذا أتاها عليها جميعها عن الوطي تمت نفسها للفقراء وعليها أن تعود الأمر أن كانت مطيئة عليها أن تتم الأمر هذا بالطواف والسعي والتخويف ثم تتم الأمر جديدة من المضاف الذي يحرم له أن الله ما منه بدل من العوازات التي أفسدها الوطي كانها مطيئة فعليها أن تتم الأمر هذا وأمره جديدة من ميقات الإحرام الأولى منها إذا كانت مطيئة أما إذا ما لها زوج أو لها زوج إذا وطئها بس تتم الأمر هذا مثل تطوف تسعى أحمر لأن السعي ينبغي ثم على الطواف وطواف أمر صحيح تطوف تسعى وتقصد والحمد لله وليس عليها شيء إلا التوبة من الله ولا يجوز زوجها الربع الآن حتى تعود إلى مكة لم هذول ينبغي أن يقف عنها من الآن حتى تصل مكة وتصوم من الله فأنا أسأل نعم يقول ما حكم النقاب للمرأة النقاب جائز تبدل العينين وإن تتأكد هذا العين النقاب أخي بعض كله فلا بأس منه طيب وإن جاءت النقاب ضدت العين والعينين فقط فلا بأس يقول لي صوتنا فانتظرها لا تنسق بين الحال الحرام من لا على انها تنتقي في العله والحرام الحرام لكن اذا فعلت حمار رخيم يغطي وجهها ولا يمنعها الرؤيا في الطريق فلا باس واخذها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حتى لو كان مكشوفا حتى لو بصر يتقي الله ولا يمنع لكن اذا فعلت خمارا شافا كان افهم يعني المعنى عن مثل وهذا يقول ما هو الفرق بين المراشي التي تعتبر عروض تجاره والتي لا تعتبر عروض تجاره على ان الهدف منها جميعا تامين المعيشه وسد الحاجه لا بصر الله المراشي يفعل سد الحاجه فعلا ولا فيها زكاه وما فيها زكاه فيها طاعه طبعا غالب الحول او كل الحول فيه الزكاه اذا بلغ النصاب فالابن اقل النصاب خمس والغنم اقل النصاب اربعين والبقر اقل النصاب ثلاثين اذا كانت ترعى غالب فيها الزكاه وان كان لا ترعى ما فيها زكاه لكن فيها من دبي والنسل والانكساء اما اذا كانت التجاره ان الغنم التجاره والابن هذا يكون فيها زكاه التجاره ولو يعرف يعني عليه زكاه التجاره في كل ألف خمسة وعشرون في قيمتها ثم يزكي العروض الأخرى الفرش والأغاني السيارات لكن التجارة يزكيها هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عند يشتريها للتجارة والبيع يزكيها إذا تم حولها أما إذا كانت راعية في الإذن والبقر كراعية البقر غالب الحول وكل الحول فهي زكاة السائلة المعروفة في كتب الحديث والفقه هذا يكفي وطلب الله اليوم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه